الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من مات وهو على معصية هل يحرم منها إذا دخل الجنة؟ كمن مات وهو شارب للخمر لم يتب من ذلك، أو من مات وهو يقارع الزنا ولم يتب من ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. إذا مات الإنسان على أصل الإسلام ومعه شيء من الذنوب والكبائر فإننا لا نجزم له بالجنة ابتداء ولا بالنار ابتداء، وإنما أمره موقوف تحت مشيئة الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة أمره في الآخرة إلى الله تبارك وتعالى، فإن شاء الله تبارك وتعالى تفضل عليه وغفر له كبيرته فأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا. والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام حتى وإن طالت فترة تعذيبه في النار، حتى وإن لبث فيها أحقابا متتابعة، فإنه لا بد في يوم من الدهر أن يخرج منها ويدخل الجنة، فإنه لا يبقى أحد من أهل الإيمان والإسلام ممن معه أصل الدين في نار جهنم مطلقا. وأما إذا مات الإنسان وهو مصر على شيء من الكبائر فهل يحرم منها في الآخرة أم لا؟ فإننا نقول هذا أمره إلى الله عز وجل، ولكن وردت بعض الأدلة الدالة على أن الإنسان يحرم من هذه المعصية التي أصر عليها ومات مصرا عليها في الدنيا في شرب الخمر خاصة، هذا الذي نحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يشرب شيئا من الخمر ثم تاب قبل مماته فإنه سيشربها في الآخرة، وأما إذا شرب الخمر وأصر على شربها ومات وهو مصر عليها فإنه ربما يحرم من شربها في الآخرة أي في الجنة. فإذا كان الشخص قد تاب توبة نصوحا وقبل الله عز وجل توبته وأدخله الجنة فلا شك أنه يكون من أهل النعيم ويتنعم بما يتنعم به أهل الجنة، لكن إذا داوم على شرب الخمر في الدنيا ومات على غير توبة منها فإنه يحرم من الخمر في الآخرة. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وفي رواية لمسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وهذا من باب أحاديث الوعيد التي تروى ولا تفسر، وإنما تفسيرها روايتها، وهي من قبيل الشهادة العامة على من مات شاربا للخمر. فلا يجوز لنا أن نحكم على معين بعينه مات وهو شريب للخمر أنه بعينه لن يشرب خمر الآخرة، لأن أمره موقوف بين يدي الله عز وجل تحت مشيئته كما بينت لكم سابقا. لكن هذا يوجب علينا أن نتقي الله وأن نبادر بالتوبة وأن لا نسوف في شيء من الذنوب والمعاصي، والله أعلم.